قال الدارمي وابن بطة عن الحسن: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، يعني لا تناظروهم ولا تسمعوا منهم. لماذا؟ أنت على حق، تجادلهم ليه؟ أنت على يقين من دينك تماما، كأنك تشهد أن لا إله إلا الله، هل تناظر أحدا فيه؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ لا تناظر أحد، لا تجادل أحدا، أدعو الناس نعم، لا تناظرهم. رجل يقول أنا أتجرد، يعني أحد الإخواني مرة يقول أنا أتجرد عند مناقشة كأني على مائدة المفاوضات، حتى أخرج كالخبير في المعمل يدخل لا يميل إلى نتيجة معينة للتجربة، حتى يكون متزن الطرفين ويخرج بنتيجة سليمة ليس فيها تشدد أو ميل لأحد النتائج التي كان يرجوه. لأن بدخل المعمل وأنا منيش متوقع حاجة معينة، بعمل تجربتي وأنا مش مميز إيه جهة عن جهة. يا سلام، يبقى أنت كده كافر. لما تجادل الناس بهذه النظرية يبقى أنت كافر، لا تشك في الله عز وجل. أنت أدعو الناس لهذا الدين وأنت على يقين منه، وإلا كيف تدخل الجنة إذن عن معتقد؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب هو الإسلام، والله تبارك وتعالى لا شك فيه، فلا تجادل أحدا وأنت شاك في دين. لذلك أهل السنة هكذا دينهم، أخذوه من الآثار عن الصحابة والتابعين، كيف يكون عنده شك؟ كل مسألة واخدها عن السلف، مش حاجة شغل فيها رأيه. هجادلك ليه؟ أنت شاكك في دينك، ويجادلك اللي زيك، إنما مش هجادلك. لذلك السلف منعوا مجادلة هؤلاء بسبب أنه ليس عندهم شك. الحسن رحمه الله يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. لذلك أهل الأهواء دائما يحبون أن يسمعوا، وأنت لا تحب أن تسمعهم. وقد روى الآجري واللالكائي عن الحسن أيضا أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، كنية الحسن، إني أريد أن أخاصمك. رجل من أهل البدع عايز جواب مع الحسن البصري، يجادله ويناظره: إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، فإني عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دين. يقول له إيه؟ امشي، أنا خلاص عرفت ديني على يقين منه، اللي يجادلك اللي شاكك في دينه. إنما يشاكك في دين، أنا ديني آثار أحاديث وهذه ليس فيها شك، إنما أنت دينك رأي، فأنت تشك أنك على حق وغيرك يشك، فأنتم تجادلون بعضكم البعض. يقول: إنما يخاصمك الشاك في دين. يا سلام، علمتم لماذا نهى السلف عن مناظرة أهل الأهواء والبدع؟ إلا للضرورة، كما فعل ابن عباس مع الخوارج. وعن إسماعيل بن خارجة قال: دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. يعني اثنين من أهل البدع مش أئمة، لا يسري هاني بقى ولا حسن البنا ولا محمد بديع ولا خيرة الشاطر ولا مش أئمة، لا، ده واحد عادي جدا مبتدع، دخل على محمد بن سيرين فقال: أحدثك بحديث؟ قالوا: لا. طب أقرأ عليك آية، أنت الشيخ وأنا التلميذ، أقرأ عليك آية؟ قالوا: لا. وقال: تقومان عني وإلا قمت. يتمشي ويمشي. فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرأ آية، ما كنت تسيب يقرأ آية عليك. فقال: إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي.